ولينته وطيبته له رضي الله عنها. من فوائد الحديث أيضا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل رأسه بين سحر عائشة ونحرها، وكانت أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا نستفيد منه العلاقة المتينة والخاصة التي تربط بين الزوج وزوجه. ها هو صلى الله عليه وسلم في اللحظات الشديدة عليه يجعل رأسه في حجر أم المؤمنين رضي الله عنها. كذلك من فوائد الحديث أن الموتى سنة تعم أيضا الرسول. نعم، أن الموت سنة كونية قضى بها الله عز وجل على جميع العباد، ولم يستثني منها أحد من خلق الله، حتى ولو كان أحب الخلق إليه وهو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فهو يذوق الموت كما يذوقها سائر المخلوقات. من فوائد الحديث جواز تطيب السواك، أي جواز تطيب السواك كما ورد هنا في كلام عائشة رضي الله عنها. من فوائد الحديث أيضا نعم، ينبغي أن يتفقد أحوال المرضى أو مشروعية عيادة المرضى. فهذا عبد الرحمن جاء لعيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان مريضا، وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الكريم بأحاديث كثيرة، بل جعل عيادة المريض حقا من الحقوق التي للمسلم على المسلم. ومن فوائد الحديث أيضا فضل عائشة رضي الله عنها على سائر نسائه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن، حيث توفي في ليلتها أي في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها، وحيث كان سواكه الذي استاك به ما زال به أثر ريقها رضي الله عنها. ولعائشة رضي الله عنها فضائل أخرى جمة، فضائل أخرى جمة، وقد اختلف العلماء في تفضيلها على أم المؤمنين عائشة خديجة رضي الله عنهما، فمنهم من فضل عائشة ومنهم من فضل أم المؤمنين خديجة، ومنهم من توقف، لأن لكل واحدة منهما فضائل فتفضل على الأخرى بتلك الفضائل التي لا توجد عند الأخرى. وهذا هو الظاهر، أن كل واحدة منهما لها فضائل وجوانب ليست عند الأخرى. فخديجة مثلا لها فضائل ليست عند عائشة، ولذلك كانت عائشة تقول: ما غرت على زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى قلت له ذات يوم: وهل كانت إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: لا، لم يبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. هذه فضائل ليست لعائشة رضي الله عنها، وعائشة لها فضائل أخرى أيضا ليست لخديجة. ومن ثم ينبغي أن يذكر لكل واحدة منهما فضلها، وتفضل بما خصها الله تعالى به عن الأخرى. من فوائد الحديث أيضا كيف يعني الحديث ما لم يرد فيه. نعم يا رسول الله، قال في اللفظ هنا ما ذكر نعم. وكين في حديث آخر ما ذكرته موجود في رواية أخرى، لكن بالنسبة لهذه الرواية ما ذكر فيها لفظ السكرات، إنما ذكر في أنها أنه عليه الصلاة والسلام أشار بإصبعه وقال في الرفيق الأعلى. نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم أن تهتم به في حالة مرضه أكثر، أن تهتم به في حالة مرضه أكثر. ونكتب هذا القدر إلى أن نواصل ما تبقى من الكلام على فوائد الحديث، والله تعالى على محمد الله. المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي هو باب السواك، وكل حديث كما ترون يدل على فوائد ويزيد بفوائد لا توجد في الحديث الآخر، ومن ثم يتبين لطالب العلم أنه يحتاج إلى ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد حتى يجمع بين أطراف الموضوع وفوائده. والمؤلف لا يذكر من الأحاديث إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ومن ثم تفوته أحاديث في الباب، وتلك الأحاديث إذا ذكرت وانضمت إلى هذه الأحاديث فيكون ذلك أجمل وأحسن، وتزداد الفوائد والإحاطة بالموضوع. هذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يزيد بفوائد عن الأحاديث السابقة. أولا يقول أبو موسى الأشعري بأنه أتى بسواك رطب، أي أتى بعود من السواك رطب، وهذا يدل على أن السواك الرطب أحسن من السواك اليابس، لأن السواك الرطب نكهته أجمل وإزالته للأوساخ، إزالته للأوساخ وتنظيفه للفم وشده للثة أقوى من غيره، ومحافظته على اللثة أحسن من السواك اليابس، إذ السواك اليابس ربما جرح اللثة إلا إذا كان مبللا بالماء، واللثة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليها حتى لا يجرحها. يزيد بفوائد أيضا أو بفائدة أخرى من هذه الفوائد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في السواك حيث كان يستاك في أسنانه ويستاك كذلك في لسانه، إذ الصحابي الجليل هنا يحكي لنا أنه كان يستاك ويقول عند استياكه ومبالغته بالسواك يعني أنه كان يستاك بالسواك في لسانه عليه الصلاة والسلام ومبالغ، وقد سبق أن السواك في اللسان يكون طولا، وأن هذه المبالغة تجعله عليه الصلاة والسلام يكاد يتقيأ، لأن هذه الألفاظ هي حكاية لصوت كان يحدث من فم النبي صلى الله عليه وسلم يشبه التقيؤ، أي يكاد يتقيأ من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام في السواك. فيستفاد من هذا أولا استياق اللسان بالإضافة إلى الأسنان، ثانيا المبالغة في السواك حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من القرب من التقيؤ، ثالثا أن يستاك في لسانه طولا وليس عرضا. هذه إذن فوائد قد استفدناها من هذا الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى. يقول قال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، وهو يستاك بسواك الرطب، إذن كان صلى الله عليه وسلم يفضل الاستياك بسواك الرطب على غيره، وقوله أتيته وهو يستاك يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من السواك. فائدة أخرى أيضا هي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستاك أمام أصحابه، ولا يتحرج من السواك أمام أصحابه. ومن ثم ترجم الإمام البخاري على هذا المعنى بقوله باب استياك الإمام بحضرة رعيته. وفي ذلك دليل على أن السواك ليس من الأمور التي تمس بالمروءة، لأنه قد يتبادر للذهن أن السواك قد يكون من الأمور التي تمس بالمروءة، إذ الذي يستاك فإنه يكون أولا واضعا هذا النوع من السواك في فمه يمر به إما في أسنانه وإما في لسانه، ثم أثناء السواك يسيل لعابه، وهذا إذا لم يتأمله الإنسان من جهة أخرى فقد يعده مما يمس أو مما يخرم بالمروءة. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك أمام أصحابه عليه الصلاة والسلام ويظهر السواك ليستن به أصحابه ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام، وليس السواك من الأمور التي تخرم المرأة، لأنه من باب القربات والتعبد إلى الله عز وجل، ومن باب التطيب والتطهير، وليس من باب إزالة القاذورات، ليس من باب إزالة القاذورات. نعم إذا كان من باب إزالة القاذورات شيء، إذا كان هناك شيء من باب إزالة القاذورات فينبغي الاستتار عن أعين الناس به، لكن هذا من باب التطيب ومن باب التطهير ومن باب التقرب إلى الله، لما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. انظر قول مرضاة للرب، إذن فهو مما يرضي الرب، فهو قربة وعبادة، وهو فعل لأمور يحبها الله عز وجل، فعل لأمور يحبها الله عز وجل. ومن ثم يشرع الاستياك باليمين لأنه من باب الطهارة، والطهارة لماذا تكون؟ تكون باليمين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في تطهره وتنعله وفي شأنه كله في تطهره. من هذا من باب التطهر ومن باب التطيب الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول قال وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه، أي أن أبا موسى الأشعري رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمسك بعود السواك ووضع طرفه على لسانه، ففتح فمه عليه الصلاة والسلام حتى رأى أبو موسى الأشعري طرف السواك وهو على لسانه عليه الصلاة والسلام، ليبين عليه الصلاة والسلام للناس أن هذا الأمر مما يتقرب به إلى الله، وليبين لهم كيفية السواك في اللسان. يقول وهو يقول لأنه بالغ عليه الصلاة والسلام في السواك حتى قال أو في رواية لابن التين قال والسواك في فيه كأنه يتهوى، والسواك في فيه كأنه يتهوى أي كأنه يتقيأ، شبه حالة السواك التي في فم النبي صلى الله عليه وسلم بحالة المتقيأ، وهذا يدل على مبالغته عليه الصلاة والسلام في السواك. قال انتهى. ثم هناك أحاديث مذكورة المؤلف منها حديث عائشة الذي ذكرناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومنها حديث قد سبق ذكره حديث شريح الذي سأل فيه عائشة رضي الله عنها بقوله ما هو أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قال السواك، وهذا دليل على كثرة فعله صلى الله عليه وسلم للسواك. ومن الأحاديث أيضا حديث عامر عقبة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي، أي ما لا أحصي من مرات يستاك وهو صائم، أي أنه كان يستاك عليه الصلاة والسلام وهو صائم. ومما يناسب ذكره هنا من الأحاديث الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا خلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإنما قلنا بأن هذا الحديث يناسب ذكره هنا لأنه قد وقع عند الإمام الشافعي تعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث وبين الحديث الذي سبق ذكره، وهو أنه كان يستاك غير ما مرة وهو صائم. الإمام الشافعي كره للصائم أن يستاك في آخر النهار عملا بهذا الحديث، فهو قدم هذا الحديث الحديث السابق بناء على أن هذا الحديث قد تضمن فضيلة. ما هي هذه الفضيلة؟ وهي أن تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن العلماء أجابوا عن هذا التعارض بأن الحديث إذا دل على فضيلة خاصة لا يكون ذلك دليلا على تقديمه على الحديث الآخر. ومن ثم أجاب العلماء على أن هذا الحديث نعم يتضمن فضيلة رائحة فم الصائم التي تغيرت بسبب صيامه، ولكن لا يعارض الحديث الذي يدل على مشروعية السواك للصائم في يومه كله، لا يعارضه، لأن هذه الرائحة إنما هي معنوية وطيبها معنوي، وأما السواك فهو عبادة لله عز وجل، فالجمع بين العبادتين أولى، وهما عبادة الصيام وعبادة السواك، فهو أولى من الاقتصار على الصيام وعدم السواك. والمقصود هنا أن هذا الباب وهو باب السواك من أهم الأبواب في فقه الحديث، ومع ذلك فإن بعض الفقهاء لا يعيرونه الاهتمام المطلوب بل يمرون عليه عابرين. انظر كم من حديث هنا في السواك، حديث كثيرة، ومن الأحاديث ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت آخذ سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطيبه له، فكنت أستاك به ثم أطيبه له، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي سواكه لتطيبه له، فكانت تستاك به أولا ثم تطيبه بالماء، وذلك لتنال هذه الفضيلة وهذا الاستشفاء، وهو إيش؟ وهو الاستشفاء بفضيلة ريقه عليه الصلاة والسلام والتبرك بريقه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من حسن أدبها كما قال الفقهاء، من حسن أدبها أنها كانت تتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام ثم تطيب للنبي صلى الله عليه وسلم السواك، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يطيب سواكه ولا يتركه بدون تطييب وبدون غسل للماء، لأن هذا سيحدث فيه رائحة كريهة. وكذلك من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أُري في المنام لأنه كان يستاك وكان معه رجلان فأراد أن يناول السواك أحدهما وكان أصغر فقيل له كبير كبير أي قال له جبريل كبير أي أعطي الأكبر منهما هذا ما لم يكن الأصغر على جهة اليمين وإلا فصاحب اليمين أحق به من غيره صاحب اليمين أحق به من غيره إذن هناك آداب تؤخذ من جملة هذه الأحاديث منها أن يكون السواك نظيفا نقيا وعلى الإنسان أن يتعهد عود سواكه بالنظافة والتنقية ومنها أن يستاك في الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الاستياك فيها الصلاة والوضوء وعند اليقظة من النوم وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم ومنها أيضا أن يستاك بيمينه لأن هذا من باب التطهير والتطيب ويستحب فيه اليمين ومنها أيضا أن يعطي السواك لمن هو أكبر إذا كان في حضرته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا قيل له كبير ومن هذه الآداب أيضا أن يحرص على أن يستاك بالعود الرطب فهو أولى وإذا لم يجد فعليه أن يرطب عوده الذي يريد أن يستاك به أن يرطب ذلك العود ثم إن السواك يحصل بالمادة التي تزيل روائح الفم الكريهة وتزيل ما يعلق بالأسنان من أوساخ يحصل بكل مادة سواء كانت بمادة عود الأراك أو بمادة أخرى ومنها أن يكون الإنسان في حالة استياكه مريدا لذلك وجه الله والدار الآخرة لأن السواك من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله فهو مرض للرب سبحانه وتعالى فهو مما يرضي الله جل جلاله ثم نذكر بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أبي موسى الأشعري الذي هو آخر حديث في الباب من فوائد الحديث نعم يستحب بصفة عامة في كل الأوقات ويتأكد استحبابه في أوقات خمسة سبق ذكرها الدليل على ذلك كون أبي موسى الأشعري دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستعد ثانيا من فوائد الحديث أن يكون السواك رطبا نعم أن يكون السواك رطبا فهو أولى فإذا لم يكن رطبا ينبغي أن يرطب بماذا؟ بالماء ثالثا من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث نعم المبالغة في السواك لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بالغ في سواكه حتى أحدث صوتا يشبه صوت المتقيب من فوائد الحديث أيضا نعم تتبع الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإن دقت حيث تتبع طرف عود السواك على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا أمر دقيق والصحابة يعلمون بأن تتبعهم هذا من باب الحرص على تحصيل الشرع لإبلاغه إلى الناس من فوائد الحديث أيضا تمام أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يريد بها أن تكون شرعا متبعا يظهرها أمام أصحابه عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث أيضا نعم الاستياك يكون في لسان الأسنان نعم أن السواك أو الاستياك ينبغي أن يكون في اللسان وأن يكون في الأسنان معا على الكيفية التي سبق إيضاحها وهي أن تكون في الأسنان طولا أن تكون في اللسان طولا وفي الأسنان عرضا. ومن فوائد الحديث التي تستفاد نعم نعم يعني هذا يستفاد من اتخاذه عود السواك إذ هوى هذا وسيلة لتحقيق هذا المستحب الذي هو السواك. فهو وسيلة وحكم الوسيلة هو حكم المتوسل إليه بها. من فوائد الحديث أيضا يعني السواك في اليسر ما قلنا بأنه ينبغي أن يكون باليمنى لأنه من باب هذا هو الأصل في اليسر لأنه من باب القربات. نعم نعم هناك من قال هذا الكلام لكن الذي يظهر هو ما ذكرنا أن هناك من قال بأنه ينبغي أن يكون باليسرى لأنه من باب إزالة النجاسة. هناك من قال هذا الكلام لكن ماذا يترجح يعني ماذا يترجح من نعم لماذا إذا قلنا بأن العلة هي إزالة النجاسة لكن إذا قلنا بأن العلة هي ماذا هي تقرب إلى الله عز وجل والتطهير والتنظيف والتطيب إذا كان باب التطيب فبماذا يستحب أن يكون باليمنى نعم نعم مسألة ما فيها نص إنما هي مسألة اجتهادية نعم كذلك من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث ممكن أن نذكر من فوائده أنه نعم نعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يظهر شيء أمام أصحابه لأجل أن يحرصوا على العمل به وأنه إذا أحدث الإنسان صوتا بسبب هذا السواك الذي بالغ فيه لا يكون ذلك من باب خوارم المروءة بل يكون ذلك من باب الحرص على ماذا على تطبيق السنة وإزالة أوساخ الفم. نعم كذلك أن التبليغ أي تبليغ الشرع يكون بالقول ويكون بالفعل تماما صح ليبلغ يعني الإنسان. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على باب السواك والذي يعد باب من أبواب الطهارة انتقل رحمه الله تعالى إلى باب المسح على الخفين وهو أيضا يعد باب من أبواب الطهارة إذ المسح نوع من الطهارة والمسح هنا الذي يريد أن يتكلم عليه هو المسح على الخفين خاصة أما المسح على الرأس والأذنين أو المسح على العمامة مثلا فقد سبق في باب الوضوء فهذا باب خاص بالمسح على الخفين وهذا باب يذكر هنا في أبواب الطهارة وكذلك المسح على الخفين يذكر في باب العقيدة حيث يذكره أهل السنة والجماعة من مسائل العقيدة التي تندرج تحت باب عقيدة أهل السنة والجماعة وذلك لأنه قد خالف فيه أهل البدع خالف فيه الروافض وخالف فيه الخوارج فكان المسح على الخفين شعار أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان وكان ترك المسح على الخفين شعار أهل البدع ومن ثم ذكره أهل السنة والجماعة في باب العقيدة وفي مسائلها وفي ذلك يقول صاحب العقيدة الطحاوية ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى أي نحن أهل السنة والجماعة نرى من مسائل العقيدة التي نعتقدها في ديننا أن المسح مشروع في السفر والحضر كما جاء ذلك في الأثر. المسح على الخفين ثبت بأحاديث متواترة، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على 60 رجلا، قيل رواه عنه 40، وقيل رواه عنه 65، وقيل رواه عنه 80 رجلا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، كما حكى ذلك ابن منده رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء الذين رأوا المسح عنه صلى الله عليه وآله وسلم السبعة المكثرون، منهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله. ومن هؤلاء أيضا ومن هؤلاء أيضا المغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وجماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عد العلماء أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، وقد جمع بعضهم بعض تلك الأحاديث في بيتين قائلا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله مسجد، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض، أي هذه بعض الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم ينكر المسح على الخفين إلا الخوارج والروافض، ولا يعتد بإنكارهم لأن عدم انضمامهم لإجماع الأمة لا يخرم الإجماع، ومن ثم قالوا لقد ثبت المسح بالإجماع، لأن كل الصحابة قد روي عنهم المسح، حتى الذين روي عنهم الإنكار ثبت عنهم المسح، حتى الذين روي عنهم إنكار المسح ثبت عنهم المسح. فكان المسح سنة متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء في الأفضل منهما المسح على الخفين أو نزع الخفين وغسل القدمين، حكى ذلك ابن المنذر ثم قال والذي أختاره أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين. قالت لماذا؟ من أجل مخالفة أهل البدع من الروافض والخوارج، وذلك لأن مخالفة أهل البدع خير، لأن من مسح على خفيه يكون قد خالف أهل البدع، وإذا خالف أهل البدع يكون قد أتى بحسنتين، الأولى المسح والثانية مخالفة أهل البدع. ولذلك يختار ابن المنذر المسح على غيره، أي المسح على غسل القدمين. ومسح الخفين ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أي أنه مسح وشرع لأمته أن تمسح، كما ثبت حضرا وثبت سفرا. وخلاف من خالف فيه ضعيف جدا، لأن مبنى خلاف من خالف فيه أنه قال يحتمل أن يكون المسح على الخفين، أي أحاديث المسح منسوخة، بآية المائدة، وهذه الدعوة مردودة بأمور. الأمر الأول من هذه الأمور أن المسح على الخفين ثبت من حديث جرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله لم يسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، كما ثبت ذلك من حديث أبي داود. وفي الصحيحين أن جرير بن عبد الله البجلي بال ذات يوم ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له في ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. في رواية لأبي داود قيل له: أفعل ذلك قبل نزول المائدة أم بعدها؟ قال: بعدها، ولم أسلم إلا بعدها. يخبر عن نفسه أنه ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة. الأمر الثاني أن حديث المغيرة بن شعبة هذا الذي ذكره المؤلف كان ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك، في غزوة تابوك. وأما سورة المائدة فقد نزلت في غزوة بني المريسع، وبينهما مدة. هذا أمر ثاني يرد دعوى النسخ. أمر ثالث وهو أن المسح كان مشروعا مع الوضوء، والوضوء كان مشروعا للأمة قبل نزول آية المائدة. فإذا نزلت آية المائدة فهل ستنسخ أو هل يفهم منها نسخ ما كان مشروعا؟ لا، إنما أقرت ما كان مشروعا، يعني سورة آية المائدة إنما أقرت الوضوء الذي كان مشروعا، والوضوء الذي كان مشروعا منه ما فيه غسل القدمين ومنه ما فيه مسح القدمين. فإذا أقرت غسل القدمين فلا تنفي مسح القدمين على الخفين، فبهذا ترد دعوى النسخ ولا يثبت لها قرار، فيبقى المسح محكما وأحاديثه محكمة وهي متواترة كما ذكرنا. فالمسح إذن ثابت سفرا وحضرا، وثبت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ثبت من عمل الصحابة بإجماع كما ذكرنا، وكذلك من عمل السلف الصالح وما أنكره إلا الخوارج والروافض، وما روي عن إمام مالك من إنكاره فلم يثبت، لأنه روي عن الإمام مالك إنكاره ولكن هذه الرواية لم تثبت كما حقق العلماء رحمهم الله تعالى. حديث المغيرة هذا يقول فيه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر. يخبر عن نفسه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر من الأسفار، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلما سنحت لهم فرصة. وهذا الصحابي الآن إن فتحت له فرصة ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مقام، ألا وهو مقام الوضوء ومقام التقرب إلى الله عز وجل بطهارة الوضوء، فيأخذ إناء من الماء ويصب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ. فحتى إذا بلغ رجليه عليه الصلاة والسلام أهوى المغيرة بأن ينزع عنه خفيه عليه الصلاة والسلام، أي مد يديه ونزل من فوق إلى تحت من أجل أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. دعهما، اتركهما. دعهنا فعل أمر، فعل أمر ليس له ماض من لفظه، ليس له ماض من لفظه، وإنما له مضارع، وأيضا له مصدر في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام من ودعهم الجمعة، أي من تركهم الجمعة، ومضارعه يدع. قال: دعهما، أي اتركهما، فقد ألبستهما طاهرتين. قول نعم، فإني أدخلتهما. نعم، فإني أدخلتهما. يقول: دعهما، أي داع الخفين، داع الخفين، فإني قد أدخلتهما، أي أدخلت رجلي فيهما طاهرتين. أدخلتهما، الضمير في أدخلتهما راجع إلى قدميه عليه الصلاة والسلام، أي أدخلت قدمي في الخفين طاهرتين، أي حال كونهما طاهرتين. في الحال من ماذا؟ من الضمير في أدخلتهما، من الضمير في أدخلتهما. فقوله دعهما، أي دع ماذا؟ دع الخفين. فقد أدخلتهما، أي أدخلت الرجلين، حال كونهما طاهرتين، أي طاهرتين الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية التي هي الطهارة من الحدث، أي التي يقصد بها الوضوء، خلافا لمن شذ وحمل الطهارة هنا على المعنى اللغوي، فقال معنى طاهرتين أي غير نجستين، وهذا قول شاذ. والذي قال هذا القول لم يشترط في المسح أن يلبس الخفان على طهارة، اللي قال هذا القول لم يشترط الطهارة في المسح، لكن الجمهور حملوا الطهارة على الطهارة الشرعية، وهذا هو المطلوب، لأن ألفاظ الشارع ينبغي أن يقدم فيها المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، ولذلك اشترط العلماء في المسح أن يلبس الإنسان الخفين على طهارة. فمن شروط المسح، وهذا الحديث صريح في هذا الشرط، من شروط المسح أن يلبس على طهارة تامة، أي على طهارة الوضوء. أما من لم يلبسهما على طهارة الوضوء فلا يصح له أن يمسح عليهما. وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء ما بين متشدد فيها وما بين متوسط فيها، والمقصود أن الشروط وإثباتها متوقف على الدليل، لا يثبت شرط من الشروط إلا بدليل شرعي. وقد ظهر لك هنا أن شرط